بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، في كتاب الدعوات، في باب في مسائل من الدعاء، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. هذا الحديث في بيان أدب من آداب الدعاء، وهو عدم الاستعجال في الدعاء. وهذا الأدب، وهو حسن الظن بالله عز وجل وعدم التعجل في الدعاء، وهو أن يقول: دعوت فلم يستجب لي، من الأسباب التي يستجيب الله عز وجل يعني فيها بها الدعاء. وإذا ما تعجل العبد فإنه قد يحرم الإجابة، وإن كان الله عز وجل قد تكفل بإجابته أو قدر إجابته يعني في المستقبل، فإذا تعجل حرم الإجابة. قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وهذا دليل على أن الاستجابة يعني حاصلة مع عدم التعجل. ومفهوم المخالفة أنه إذا تعجل قد لا يستجاب له. يستجاب لأحدكم أي من الله ما لم يعجل، فإذا تعجل يخشى أن يرد دعاؤه. فهذا الحديث له مفهوم دلالة، وهو أنه يستجاب للعبد ما لم يتعجل. ومفهوم المخالفة أنه إذا تعجل قد يرد دعاؤه ولا يستجاب له. يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. هذا هو حال المتعجل، يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي. هذا في بيان حال المتعجل، وهو أن يتلفظ فيقول: دعوت ربي فلم يستجب لي. يقدر في نفسه ثم يتكلم بلسانه ويجزم بأن الله لم يستجب له، ولربما كانت الإجابة مقدرة من الله لكن لأجل أراده الله عز وجل، أو أن الله أجابه في دعائه بخير لم يطلبه، أو بدفع شر عنه لم يسأل الله عز وجل دفعه، كما سيأتي في أنواع الإجابة. هذه التعجل هنا مرهون بالقول، فإذا حدث نفسه بهذا هل يقال إن هذا تعجل؟ يعني يسأل بعض الإخوة يقول: أنا قد أستحضر في نفسي أو قد أجد في نفسي أن الله لم يستجب لي. نقول أن الإنسان لا يؤاخذ بحديث النفس، ولكن إذا أحسن الظن بربه فإن هذا أفضل له، إذا دعا وهو موقن بالإجابة. فهذه لعلها مرتبة ثانية: من دعا وهو موقن بالإجابة، ومن دعا وهو يحدث نفسه بأن الله لم يستجب له، لا نقول أن هذا هو التعجل، لأن التعجل هو أن يقول بلسانه: دعوت فلم يستجب لي. وفرق بين حديث النفس وبين ما يقوله الإنسان بلسانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا حدث نفسه بشيء فإنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم. ولكن نقول أنه جاء في الحديث أيضا وجاء في النصوص يعني فضل الدعاء لمن دعا وهو موقن بالإجابة، يعني مستيقن الإجابة من الله عز وجل. فهذا الذي يحدث نفسه أنه قد يستجيب الله له وقد لا يستجيب له، أو لربما ظن أن الله لم يستجب له، يخشى أن يحرم هذه الفضيلة وهو أن يدعو وهو موقن بالإجابة. قال: دعوت ربي فلم يستجب لي. ولاحظوا هنا أن التعجل مرهون بقول، والقول لا يكون إلا بلفظ، وأما حديث النفس فهو معفو عنه، لكن إذا لم يستيقن الإجابة يخشى أيضا أن تفوته فضيلة يعني أخرى. وهذا الحديث متفق عليه، وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. لا يزال يستجاب للعبد، أي لا يزال الله عز وجل يستجيب للعبد، ولا يزال هذه من الأفعال التي تدل على الاستمرار وأن الإجابة حاصلة. كلما دعا العبد استجاب له الرب عز وجل، ما لم تحصل منه هذه الخصال، ما لم يدعو بإثم، ما لم يدعو بإثم، وذلك أن يسأل الله عز وجل يعني شيئا ليس له، كأن يسأل الله يعني أن يرزقه مال فلان، أو أن يرزقه أن يتزوج زوجة فلان، أو أن يدعو بدعاء فيه تجاوز وإثم، كأن يدعو على مسلم بغير حق، أو أن يطلب يعني شيئا ليس له، أو يحمله على الدعاء الباطل الحسد بحيث يتمنى زوال النعمة يعني عن المسلم، ويدعو الله عز وجل أن يزيل هذه النعمة عن المسلم، فإن هذا هو الإثم. والإثم هو كل ما دلت النصوص على أنه من المعاصي، سواء تلفظ به أو باشره بالفعل، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. كذلك كل دعاء ترتب عليه قطيعة الرحم، وهو كل يعني ما يكون ذريعة وسببا لقطيعة الرحم، كان يدعو مثلا يعني على قريبه أو على رحمه يعني بالهلاك، فلا شك أن هذا فيه قطيعة رحم. أو يدعو مثلا يعني أن يفرق بينه وبين فلان، أو أن يفرق بين اثنين من الأرحام، فهذا فيه قطيعة رحم، فإن المؤمن يحب للأرحام أن يتواصلوا. وأما إذا سعى في القطيعة يعني بالدعاء والفعل فإنه يعني متسبب في قطيعة الرحم. قال: ما لم يستعجل. لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، يعني ما لم يتعجل في الدعاء. وقد تقدم يعني بيان معنى الاستعجال في الدعاء، وهنا قيل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، أو فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هنا فسر الاستعجال بأمرين: أنه يقدر في نفسه، يقول لم أرى يستجب لي، لم أرى يستجب لي، أي أن الله لا أراه يستجيب لي، ثم بعد ذلك يستحسر، تحصل منه حسرة وندامة على الدعاء ويدع الدعاء. ففسر الاستعجال هنا بأن يحدث نفسه بهذا، ثم يحصل له ندم واستحسار على الدعاء ثم يترك الدعاء. وإذا جمعنا هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم مع التفسير السابق في رواية الشيخين المتفق عليها نقول أن الاستعجال يبدأ بحديث النفس ثم بعد ذلك تحصل له الآثار، ومن هذه الآثار الاستحسار والندم على الدعاء، ومن الآثار الظاهرة أن يقول ويتلفظ يقول دعوت ولم يستجب لي، أو يترك الدعاء، أو يترك الدعاء، لأن ترك الدعاء فعل. ولهذا هناك فرق بين من حدث نفسه بهذا واستمر في دعائه، نقول أن هذا يعني لا يتحقق فيه الاستعجال، لكن الاستعجال إما أن يحدث نفسه بأن الله لا يستجيب له ثم يخرج منه هذا الأمر، إما بفعل أو قول. فالفعل أن يقول دعوت ولم يستجب لي، والقول أن يقول دعوت ولم يستجب لي، والفعل هو أن يترك يعني الدعاء، لأن الترك فعل إذا كان عن إرادة، ولأن من عادته الدعاء فترك فحصل له يعني فعل. ولهذا يقال أن الاستعجال يحصل إما بقول أو بتركه للدعاء مع التحسر. أما إذا حصل في نفسه شيء وظن أن الله لم يستجب له ولم يتحسر واستمر في دعائه وسأل الله عز وجل يعني أن يستجيب له، فإن هذا يرجى إن شاء الله أنه لا يحصل يعني به يعني هذا الأمر وهو الاستعجال، ولكن يخشى أن يكون هذا فيه تقصير في الدعاء، أن يدعو المسلم وهو مستيقن الإجابة من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل، جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ أي الدعاء أسمع؟ ومعنى أي الدعاء، أي أنواع الدعاء، يعني أعظم إجابة، لأن السماع، سماع الدعاء هو الاستجابة، كما نقول سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب الله لمن دعاه وحمده. ومعنى أسمع هنا يعني أبلغ في الإجابة، أي الدعاء أسمع، وليس المقصود أن الدعاء، أن سمع الله عز وجل الدعاء يتفاوت فيكون سمعه يعني لبعض الدعاء من جهة إدراك المسموعات يعني أعظم من غيرها. الله عز وجل سميع بصير، وهو يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء، ولكن السماع إذا أطلق يراد به أحد معنيين: يراد به إدراك المسموعات، وهذا كل الأصوات يسمعها الله عز وجل من أصوات المؤمنين والكفار والكفر والإيمان، يسمعها الله عز وجل على حد سواء. وأما السماع الذي هو بمعنى الإجابة فهذا متعلق بصفة الله الفعلية، والله عز وجل قد يسمع لبعض ولا يسمع لبعض. ومن السماع الذي ورد أن الله يسمعه ما جاء في حديث الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش عندما يأتيه أهل المحشر ويطلبون منه أن يدعو أن يشفع الله عند الله لهم، أن يقضي بينهم، فيسجد تحت العرش فيقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، وقل يسمع يعني يستجب لك. فالمقصود بهذا السماع هو سماع إجابة، وهذا صفة فعلية متعلق بمشيئة الله. ولهذا يعني من الناس من لا يسمع دعاءه ولا يستجيب له، ومن هذا ما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بالحديث قال: هذا رجل أعرض فأعرض الله عنه. فمن أعرض الله عنه لا يسمع دعاءه ولا يستجيب له ولا يكلمه، ومن استجاب له يعني من سمع يعني دعاءه سماع استجابة استجاب الله عز وجل. فالمقصود هنا أسمع يعني أبلغ في الإجابة، لأن الله عز وجل يستجيب دعاء المؤمنين كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالإجابة إن شاء الله حاصلة لكل مؤمن يعني يدعو بدعاء خير، يعني ما لم يتضمن الدعاء يعني إثم أو قطيعة رحم أو استعجال أو أكل الحرام، يعني أو أنه أو لم يقصر في شيء من أداب الدعاء، فإذا استوفى هذا بإذن الله يستجاب له. لكن أيضا هناك تفاوت يعني في الإجابة، فهناك دعاء أسمع وأبلغ في الإجابة وأرجى أن يستجيب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. هذا هو أسمع الدعاء، ذكر نوعين: جوف الليل الآخر، وهذان النوعان أحدهما متعلق بالزمن والآخر متعلق بحال. فالذي هو متعلق بالزمن قوله جوف الليل الآخر، وجوف الليل هو وسطه، جوف الليل هو وسطه، وقيل إن هذا يصادف يعني القيام الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أفضل قيام الليل قيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فكان يقوم نصف الليل بعد منتصف الليل الأول يقوم الثلث ثم ينام السدس الأخير، فالنصف الأول ينام فيه والنصف الثاني يجعله على يعني قسمين، يقوم ثلثيه وينام ثلثه، وباعتبار الليل كله يقوم ثلثه وينام السدس الأخير. فهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل قيام الليل هو الذي جاء الحديث هنا بالخبر أن الدعاء فيه هو أسمع الدعاء، وهذا مما يدل على أن هذا الوقت هو أفضل يعني الأوقات للدعاء. ويدخل في هذا معلوم أنه الثلث الأخير من الليل، فإن يعني إذا كان ينام سدس يعني الليل، وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يمهل حتى إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزل وينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فإن هذا يوافق يعني الثلث يعني الثلث الثاني من الثلث الذي يقومه داود، لأن الذي ينامه داود هو سدس الليل، ونزول الله عز وجل يكون في الثلث الليل الآخر، فثلث الليل الآخر يدخل فيها الثلث السدس الثاني من الثلث الذي يقومه يعني بعد منتصف الليل، لأنه يقوم الثلث الذي يكون بعد منتصف الليل الأول، وهذا سدسه يدخل في الثلث الأخير من الليل وهو وقت نزول الرب عز وجل. وهنا يتبين أنه لا تعارض يعني بين النصوص الدالة على أن الله يستجيب حين يبقى ثلث الليل الآخر وينادي يعني عباده، وبين ما جاء في الحديث من قيام يعني داود عليه السلام وأنه في جوف الليل. ثم ذكر موطنا آخر من مواطن الإجابة وهو متعلق بحال، قال: دبر الصلوات المكتوبات. دبر الصلوات المكتوبات، والمقصود بدبر الصلوات هو آخر الصلوات المكتوبات، وهذا هو التشهد الأخير الذي يسلم بعده يعني المصلي من صلاته ويخرج منها. ولهذا جاء الترغيب يعني بالدعاء في هذا يعني الموطن من الصلاة، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد التشهد قال: فليتخير يعني من الدعاء. وهذا من المواطن العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها يعني في صلاته. وهنا قال: دبر الصلوات المكتوبات، وهذا مما يدل على أن هذا خاص بالصلوات المكتوبات، فإنه أرجى أن يكون يعني في استجابة الله عز وجل يعني للعبد. ولكن أيضا نقول أنه لا بأس بالدعاء في الصلاة النافلة، لأن هذا أيضا يعني من الصلوات التي يعني من الصلاة التي يستجيب الله عز وجل فيها، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهذه الصلاة فيها سجود وتشهد، فيرجى أيضا لمن دعا يعني الله عز وجل يعني حتى في الصلاة النافلة أن يستجيب الله عز وجل. نلاحظ الآن من بعض إخواننا يعني بين الأذان والإقامة، وفي بعض المواطن أنه يستعجل في صلاته ثم يدعو، فالأولى أن يكون هذا الدعاء داخل الصلاة يعني في السجود وفي التشهد، ولا بأس أن يجمع بين الأمرين، بين أن يدعو في صلاته وبين يعني أن يدعو بعد ذلك، لكن أيضا يجعل يعني لدعائه من صلاته نصيب، فيدعو وهو ساجد ويدعو بعد التشهد ويدعو في الجلسة بين السجدتين، ويعني يتضرع إلى الله عز وجل يعني بالدعاء في كل هذه الأحوال. وإذا وجد متسعا يعني بعد صلاة التي يصليها بين الأذان والإقامة ولم تقم الصلاة خصوصا في هذه الأيام الفاضلة، فليرفع يديه وليتضرع لله عز وجل بالدعاء خصوصا في هذه الأيام الفاضلة، فإن هذه أيام فاضلة، وهذه الليالي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، والأذان والدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فإذا أخذ الإنسان بكل هذه الأسباب يعني ليالي فاضلة وهذا الوقت يكون يعني فاضلا، ويتضرع الإنسان ويثني العبد على ربه بأسمائه وصفاته، ويدعو بدعاء لا يتضمن إثما ولا قطيعة رحم، ولا يستعجل في دعائه، ويحسن الظن بالله عز وجل، فإنه يرجى أن يستجيب الله عز وجل له، يرجى أن يستجيب الله عز وجل يعني هذا الدعاء. هذا الحديث في بعض مواطن يعني من المواطن التي يستجيب الله عز وجل فيها، ومنها جوف الليل الآخر ودبر الصلوات، وهناك أيضا أوقات أخرى يعني مثل الدعاء بين الأذان والإقامة، وكذلك الدعاء عند الفطر، وكذلك الدعاء عند السفر وفي حال المرض، ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب كما مر معنا، كل هذه المواطن يعني من المواطن التي يعني يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء. قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما على الأرض مسلم، هذه الألفاظ تدل على عموم الاستجابة لكل من على وجه هذه البسيطة وعلى وجه هذه الأرض من مسلم يدعو الله، وهذا فيه زيادة تأكيد يعني الأمر. ما على الأرض، يعني ما على الأرض يعني في شتى أقطارها، وليس هذا خاص بمكان يعني دون مكان وببلد دون بلد، وإنما هو عام في كل البقاع. ما على الأرض مسلم، مسلم يعيش على هذه الأرض يدعو الله بدعوة، يدعو الله بدعوة في حال إسلامه، يتوجه إلى ربه وإلى خالقه، إلا آتاه الله إياها، إلا آتاه الله إياها. وهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه أنه يستجيب للمسلم إذا دعا الله في أي بقعة من بقاع الأرض. قال: يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها، يعني استجاب له فيما طلب، أو صرف عنه من السوء مثلها، أو صرف عنه من السوء مثلها، لأن الإنسان إما أن يدعو بالخير وإما أن يدعو يعني بأمر قد يكون فيه يعني دفع يدعو لدفع سوء، فإذا سأل الله عز وجل الخير استجاب له، وإذا سأل الله عز وجل دفع السوء استجاب له، ولكن قد يدعو أحيانا بخير ويعلم الله عز وجل أنه قد قدر له شيئا بسبب ذنوبه، فتكون الإجابة في غير ما طلب، ولكنها استجابة له في دعائه، إما أن يستجيب له هذا الدعاء أو يصرف عنه من السوء مثلها. وهذا فيه تأكيد الآن يعني للمتعجلين أن الإنسان لا يقول دعوت ولم يستجب لي. أنت لا تدري ما الذي يختار لك الله عز وجل من الإجابة، فقد يمنعك من هذا الخير الذي أردته لحكمة، ويصرف عنك شرا لو علمت أنه مقدر عليك لصرفت أوقات الليل والنهار تدعو الله أن يصرفه عنك. فكم من أمور مقدرة على العباد بسبب ذنوبهم يصرفها الله عز وجل بدعاء المؤمن. وهذا مما يدل على أن الإجابة يعني هي أوسع مما نظن الآن، أن الإنسان إذا دعا الله بشيء قد تحقق له هذا الأمر، فقد تكون الإجابة بغير ما طلب لحكمة يعلمها الله عز وجل صرف عنه من السوء مثلها، يعني مثل ما دعا من الخير، وهذا دليل على أنه استجاب له لكن بأمر آخر غير ما طلب العبد. لكن هذا مشروط، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وهذا مما يدل على أن الدعاء بإثم أو قطيعة رحم أنه من الأسباب التي يرد بها الدعاء. وأما إذا خلى من ذلك فإن الله عز وجل يستجيب لعبده، ولكن الإجابة أوسع مما يعني قد يظن أنه يتحقق له ما طلب. قال: فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. قال رجل: إذا نكثر يعني الدعاء ونكثر الطلب والسؤال، قال: الله أكثر، يعني فضل الله أوسع من دعائكم. ولهذا لا يظن إنسان يعني مهما توسع في الطلب يعني أن يعني طلبه أنه عسير على الله، فإن الله عز وجل يعني عطاؤه كلام ومنعه كلام كما جاء في الحديث. الله عز وجل لا يثقله شيء، يخلق بكن ويوجد بكن ويفني هذا العالم بكلمة ويعطي بكلمة ويمنع بكلمة، لأن الله عز وجل يعني خلق هذه المخلوقات من جمادات ومن حيوانات، فكل مخلوق يستجيب لله. لاحظوا عندما أمر الله النار التي ألقي فيها إبراهيم، خاطبها الله عز وجل قال: فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فاستجابت النار، هذه النار المحرقة استجابت لأمر ربها. قال العلماء: لو لم يقل الله عز وجل لها بردا وسلاما لقتلته من شدة البرد. فهذا مما يدل على استجابة يعني هذه المخلوقات لأمر الله عز وجل، وهذا له شواهد كثيرة، يعني كل المخلوقات مستجيبة لأمر الله. ولهذا الله عز وجل خزائنه ملأى، جاء في الحديث: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص ما في يمينه من الخير. فالإنسان مهما أكثر ففضل الله وخزائن الله ملأى، وكلما أكثرت كلما ازددت من الخير. ومن المفارقات بين الخالق والمخلوق أن الإنسان كلما أكثرت عليه غضب، وكلما ازددت في الطلب ازداد منك نفورا. وأما رب العالمين فكلما ألححت عليه وزدت في الطلب زادك ورضي عنك، لأنه كريم ولأنه جواد ولأنه الملك الذي لا ينقص ما يعطي من ملكه شيئا. وهذا بخلاف الإنسان، لأنه مهما أعطى فإنه ينقص من ملكه. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء عظيما وصفه من شاهده قال أنه ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، لأن الأصل في الناس أنهم ينفقون وهم يخشون الفقر، يعطي وهو يتذكر يعني لعلي أسرفت في المال، لعلي قد بذرت في هذا المال فيخشى. فإذا طلبت منه مرة مرتين ثلاث ضاق بك ذرعا، ولربما يعني ذمك على هذا. هذا هو المخلوق الضعيف. وأما رب العالمين فخزائنه ملأى وهو جواد كريم، وكلما ازددت في الطلب قربك إليه، وكلما توسعت أعطاك. ومما يدل على كرمه سبحانه وتعالى يعني قصة رجل يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو آخر من يدخل الجنة، فيقول الله عز وجل له ادخل الجنة، فيقول يا ربي إنها ملأة، يقول له ادخل الجنة فيقول يا ربي إنها ملأة أتهزأ بي وأنت الكريم، فيقول يا ربي ادخل، فيقول الله عز وجل ادخل الجنة فيدخل الجنة. ثم يقول الله عز وجل له تمنى يا عبدي، فيتمنى ولا يزال يسأل الله عز وجل ويتذكر ويسأل ويعطيها الله. ثم إن الله عز وجل يذكره إذا انقطعت أسئلته ومطالبه، ذكره الله أما تريد كذا، فيقول يا رب نعم فيعطيه، إلى أن تنتهي هذه المرحلة الثانية. المرحلة الأولى توسعه في الدعاء، نسي ذكره الله، يعني انتهت الأماني، ما يتذكر وما نسي الذي ذكر به. ثم يقول الله عز وجل له أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا، يعني منذ أن خلقت إلى أن أذن الله بقيام القيامة، فيقول نعم يا ربي، يقول إنها لك، ثم يقول إن لك مثلها ومثلها ومثلها إلى 10 أضعاف. يعني لاحظوا هذا أدنى أهل الجنة منزلة، يعطى 10 أضعاف الدنيا، فكيف بعدد أهل الجنة وهم الذين يدخلونها، وكيف بأهل المراتب العالية يعني فيها. فهؤلاء يعني لا يمكن أن يتصور الإنسان يعني ما يعطيهم الله عز وجل. ولهذا الإنسان الواحد منا الآن لو جلس يعني عمره كله يسأل الدنيا، ما استوفى أن يسأل ما في الدنيا. هذه يعطيها الله عز وجل عبدا من عباده، وهو آخر من يدخل الجنة يعني في موطن واحد. فالإنسان مهما أكثر ففضل الله أوسع. قال الصحابي إذا نكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر، يعني فضله أعظم وأكثر من مطالبكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه أو يدخر له من الأجر مثلها، أو يدخر له من الأجر مثلها، لأن هنا في الرواية السابقة فيه أمران، قال يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، هنا زاد قال أو يدخر له من الأجر مثلها. وعلى هذا فتكون الإجابة يعني على 3 أنواع، إما أن يعطى ما سأل، وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما سأل، وإما أن يعطى من الأجر بقدر يعني ما سأل. وفي بعض الروايات أو يعطى من الخير بمثل ما سأل، بمثل ما سأل، بمثل ما سأل. وهذا مما يدل على أن الإجابة متنوعة، وأن الإنسان إذا دعا بشيء فلا يقول إن الله لم يستجب لي، لأن الله قد يستجيب لك لكن بغير يعني ما طلبت. قد يقول قائل لماذا لا تكون الإجابة بما طلب العبد؟ نقول لأن الله يعلم وأنت لا تعلم، ولربما كانت الإجابة بغير ما طلبت رحمة من الله بك. تلاحظ أن بعض الناس اليوم يسأل الدنيا ويتوسع في طلبها، فقد يسأل الدنيا ويعلم الله أنه لو أعطاها الدنيا لكان هلاكه بسببها فيصرفها عنه. قد يسأل وظيفة يعلم الله أنه لا خير له فيها، قد يسأل أن يتزوج امرأة جميلة ذات حسب ونسب ويعلم الله أنه لا خير له فيها، قد يسأل الله ذرية وقد يعلم الله أنه لا خير له في هذه الذرية فلا يعطاها. إذن ربنا حكيم عليم، أعلم بحالنا من أنفسنا. ولهذا دائما ليس هناك أفضل يعني من درجة العبد أن يفوض أمره إلى الله ويقول اللهم أنت أعلم بحالي، فما كنت تعلم من الخير فقدره لي، وما كان من شر فاصرفه عني. فيكثر يعني من سؤال الله عز وجل أن يختار له الخير. ولهذا شرعت الاستخارة، أن الإنسان إذا أقدم على شيء يستخير الله، لأن الإنسان لا يدري وقد يتصور يعني في وقته أن الخير في هذا الأمر، وهذا أمر مجرب وكلنا جربنا، يعني أن الإنسان يحرص على شيء ويسعى في طلبه ويدعو الله ثم لا يحصل له ثم يتبين بعد ذلك أن لا خير له فيه، وهذا من رحمة الله، وهذا يعني من الأمور التي يشكر عليها العبد يعني ربه عز وجل، فإن ربنا رحيم. يعني تسأله الشيء لا خير لك فيه يعطيك ما هو خير لك، يصرف عنك من الشر بقدر ما طلبت، أو يعطيك من الخير بقدر ما طلبت، أو يستجيب لك. فإذا الإجابة مكفولة بأحد هذه الخصال الثلاث. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. ثم ختم المصنف هذا الباب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند الكرب، الكرب هو ما كل ما يهتم به الإنسان يعني في وقته. والفرق بينه وبين الحزن أن الحزن يكون على ما مضى، وأن الخوف يكون يعني فيما يستقبل، والكرب ما يكون في حال الحالة التي فيها الإنسان. فالإنسان ما بين يعني أمر مضى يحزن عليه، وما بين أمر في المستقبل يخشى منه، وما بين حال فيها قد يحصل له الكرب. فجاء هذا الدعاء العظيم يعني في إزالة الكرب، والكرب هو كل ما يحصل به يعني ضيق يعني على الإنسان وشدة، ومن الأمور التي يعني يحصل فيها يعني مصيبة تقع للإنسان أو ضيق يعني لا يجد لها مخرجا فيحصل له كرب وألم وشدة. فجاء هذا الدعاء العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو علاج لهذا الكرب، يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم. هذا توسل لله عز وجل بأسمائه العظيمة. لا إله إلا الله كلمة توحيد، وقد سبق شرحها، وأنها تدل على أنه لا إله معبود بحق إلا الله عز وجل، فهو الإله المعبود بحق، وما سواه ممن عبد من دون الله فعبادته ليست بحق. ولهذا هو الإله الحق المبين الذي يجب أن يعبد ويجب أن تخلص العبادة له، العظيم الحليم. جاءت هذه الأسماء في مقام الكرب، فإن الله عظيم يعني قادر على كل شيء وهو حليم. لا إله إلا الله العظيم، والعظيم اسم من أسماء الله وهو متضمن صفة العظمة، وصفة العظمة الصفة ذاتية لله عز وجل. والحليم اسم من أسماء الله أيضا وهو متضمن صفة يعني الحلم. وذكر هنا العظيم مع الحليم، العظيم الذي قادر على كشف هذا الكرب، لأنه أعظم من كل شيء، ولأنه ما من شيء إلا وهو داخل تحت قهره. والحليم لأن هذا الكرب قد يكون بسبب ذنوبنا، فيتضرع إلى الله عز وجل الحليم أن يصفح عنا وأن يعفو عنا، وأن لا يؤاخذنا يعني بما اقترفت أيدينا، وإنما يتوسل إليه بحلمه، لأن ما يصيب الإنسان بسبب ذنوبه. فإذا توسل إليه بالحليم العظيم يرجى أن يفرج الله عز وجل عن هذا الكرب. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، وهذا توسل آخر. لا إله إلا الله تقدم معناه رب العرش العظيم، هذا إضافة مخلوق عظيم وهو أعظم المخلوقات لله عز وجل، وهو العرش، عرش الرحمن، وهو أعلى المخلوقات وهو أوسع المخلوقات. وهذا العرش بالنسبة للكرسي، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. الكرسي هو يعني كما قال ابن عباس يعني هو موضع القدمين، فهذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة يعني بسيطة في فلاة في صحراء. والسماوات والأرض لو مدت هي بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. فأين يعني حجم يعني السماوات والأرض بالنسبة للعرش؟ يعني لا شيء. ولهذا كثيرا ما يضاف العرش لله عز وجل رب العرش العظيم. فالعرش هو عرش الرحمن، والعرش مخلوق وهو محمول بقدرة الله، والله عز وجل مستوى على العرش يعني كما يليق بجلاله رب العرش العظيم. هذا من صفات العرش، وصف العرش بأنه عظيم وبأنه مجيد، وهذا مما يدل على عظمة هذا المخلوق. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، أيضا هذا توسل لله عز وجل بمخلوقات عظيمة. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب من فيهن، وهذا توسل إليه بأنه رب هذه السماوات ورب هذه الأرض ورب ما فيها، وهو قادر على كل ما في السماوات والأرض. رب العرش الكريم هذا زيادة أيضا يعني تأكيد، وهو تكرار يعني أنه رب العرش، لكن هنا وصف العرش بأنه كريم، بأنه كريم كما وصف بأنه عظيم ووصف بأنه مجيد، والمجيد هو الواسع. فهذا الدعاء العظيم الذي يتضمن التوسل لله عز وجل بهذه الأسماء العظيمة أنه العظيم والحليم وأنه رب العرش العظيم ورب السماوات والأرض ورب العرش الكريم هو رب هذه المخلوقات العظيمة. فإذا توسل الإنسان لله عز وجل بهذا الحديث يعني في شدته وكربه أزال الله كربه وبدل شدته يعني تيسيرا وتسهيلا وأبدل حزنه فرحا وسرورا، وهذا مما يدل على يعني فضل الله عز وجل أن العبد يذنب وقد يبتليه الله عز وجل بأن يقدر عليه المصيبة بسبب الذنب، فما أن يتوجه العبد إلى الله ويذكر الله ويثني عليه بهذه الأسماء العظيمة فيستجيب الله عز وجل له ويكشف كربه ويحصل له بهذا الكرب، يعني بعد أن كان في الكرب يصبح في سهل في يسر وسهولة. وهذا أيضا يعني فيه تنبيه على السعي في إزالة كرب المسلمين، يعني كما جاء في الحديث من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني لا يعني تتعجب، قد تكون كربة بعض المسلمين الآن يعني لو قدرناها بالأشياء المالية 100 ريال، رجل لا يجد علاجا، لا يجد كما يقال قيمة فاتورة الكهرباء، هذا كرب لا يجد شيئا، ماذا يفعل؟ تضيق به الدنيا، ويكون تفريج هذا هو أيسر ما يكون يعني عند المسرفين، بل يتعجب بعضهم أن تكون يعني هذا المبلغ اليسير أن فيه تفريج لكربة المسلم، قد تكون 10 ريالات يعني فيها تفريج لكربة المسلم. فلا تحقرن من المعروف شيئا وأحسن يعني للمسلمين والمحتاجين، قد يكون تفريج الكربة بدعوة صالحة، قد يكون تفريج الكربة يعني بشفاعة يشفع فيها صاحب وجاهة صاحب منزلة فيحصل بذلك التفريج، قد يكون تفريج الكربة يعني بإزالة شبهة عن المسلم يعني من قبل طالب علم يعني تبين له الحق فيزول عنه الكرب ويذهب ما به. وهذه من الأمور التي يقدرها الله عز وجل يعني على أيدي العباد بتوفيق الله عز وجل. نسأل الله التوفيق لنا ولكم وأن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يرزقنا يعني توبة صالحة، وأن يختم لنا هذا الشهر بخير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أي الدعاء أسمع، فقال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، هل يدخل فيه ما يفعله بعض الناس من الدعاء بعد الفراغ من الصلاة ورفع اليدين لذلك؟ الذي يظهر أن دبر الصلاة هنا هو آخرها، وإن كان دبر الشيء يطلق على آخره ويطلق على ما بعده، ولكن الذي يظهر أن دبر الصلاة هنا المقصود به هو ما يكون في آخرها ويكون في التشهد الأخير. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول في الصلاة على الميت إذا كانوا عددا من الأموات، فهل الأجر يعني يكون على كل ميت فيحسب على كل واحد قيراط من نعم الأجر؟ نعم إن شاء الله، إذا دعا لمجموعة من الأموات فإنه يستجيب الله، إذا استجاب الله له فله في ذلك أجر في كل مسلم يعني يدعو له. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز للمعتكف أن يخرج للإفطار داء خارج الحرم مع إخوة له ولهم طعام خاص؟ الذي يظهر يعني أن الأولى أن يبقى، لأن المسجد الحمد لله الآن كما تلاحظون يعني مهيأ للإفطار، وأهل الخير جزاهم الله خيرا يعني يبذلون يعني تقديم الطعام المناسب للصائم الذي يستغني به يعني عن الخروج. وأما إذا كان إنسان مريض يعني يحتاج لطعام خاص لا يناسبه هذا وخرج لا بأس، أما إذا كان يستغني بهذا ولكن من باب الترفه والتوسع فإن هذا لا ينبغي. تتعجب يعني نرى بعض الأطعمة يعني هنا يعني في المسجد يدخلها بعض الناس لربما لو بقي الإنسان شهرا ما احتاج إليها، يعني لماذا في هذه الليالي؟ وقد يكون إدخال هذه الأطعمة ممنوع، فبعض الناس يعني يتخذ هذه الليالي يعني كما يقال يعني يتفنن في أنواع الأطعمة وأنواع الأشرب التي يدخلها، ويأتي بأمور غريبة حتى أن بعض الناس تعجب يعني أن يكون هذا في وقت الإفطار. فالإنسان في عبادة عليه أن ينشغل يعني بعبادة الله عز وجل. والذي يظهر لي أن المعتكف لا يخرج إلا لمن كان يعني له حاجة أو مرض، لأن الحمد لله هذا الطعام الذي يقدم وهو يعني طعام جيد ومناسب، ويمكن للمعتكف أن يستغني به طيلة اعتكافه ولا يحتاج إلى غيره بحمد الله. نعم. يقول هل للمعتكف أن يكلم زوجته وهي في خارج المسجد؟ لا بأس إذا كان هناك حاجة لا بأس، ولكن عليه أن يتجنب يعني الكلام الذي يثير أو يخرجه عن عبادته، وإنما الكلام الذي يكون يعني فيه اطمئنان على حالها أو تسأله عن حاله، كما كانت صفية يعني رضي الله عنها تزور النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه. نعم. يقول السائل هل يجب أن ألزق كعبي بكعب أخي في الصلاة بنية تسوية الصف؟ هذه المسألة الناس فيها ما بين إفراط وتفريط، فالمحاذاة يعني وأن يكون الكعب على الكعب يعني هذا مشروع، ولكن من غير أذية للمسلمين، لأن بعض الشباب وبعض طلاب العلم يعني لا يكتفي بهذا حتى يضع يعني طرفا من قدمه على طرف قدم من يجاوره، وبعض الناس قد يتأذى بهذا. وقد رأيت أكثر من رجل صالح يعني من أهل العبادة ممن لا يشك فيهم حرصهم على الخير يعني يصرخ بأعلى صوته ويقول لمن بجانبه صلي بمكان آخر، ما أمرنا بهذا، هذا أذية للمسلمين. وبعض الناس يتضايق يعني بعض الناس يضع قدمه ولا يشعر يعني بمن حوله، وقد يكون بعض أصابع قدم أخيه تحت قدميه، وقد يكون قوي البدن قوي البنية، فهذا المسكين يتألم وهو يظن أنه محتسب الأجر يعني في هذا الفعل، فهذا لا يجوز، لا إفراط ولا تفريط، المباعدة يعني بين الأقدام. بعض الناس إذا قام يصلي حجز مكانا كبيرا يسع لاثنين ومد قدميه وفرج بين قدميه يعني في أول الصلاة حتى لا يدخل يعني أحد في هذا الصف، فإذا قامت الصلاة قام لوضعه الطبيعي، فتجد بجانبه قد يكون مكان رجل وبجانبه الآخر مكان رجل، هذا مخالف لما أمرنا به. وبعض الناس يظن أن الأمر هنا مبناه على راحة البدن، الأمر ليس مبناه على أن ترتاح في مكان واسع، ولكن أن تقف في هذا المكان وأنت يعني ترجو القبول من الله وتنصرف من مكانك كهذا وقد قبل الله منك، أنت في صلاة، والصلاة يعني تكمل بتسوية الصفوف، فهذا لا يستشعره كثير من الناس، مع أن الأئمة ينبهون سووا الصفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فبعض الناس يظن أن الأمر سهل، صلاتك تكمل يعني بسد الفرج. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى الشيطان يتخلل يعني بين الفرج كالحذف، والحذف هو الغنم الصغيرة، يعني يرى الشيطان يدخل يعني بين الرجلين في الصف. ونحن الآن نشكو يعني من حديث النفس ومن عدم حضور القلب في الصلاة هذا بسبب تفريطنا في تسوية الصفوف وترك الفرج. فلا إفراط ولا تفريط، هذا المتوسع يعني في المكان والذي يترك الفرج مقصر، والآخر مشدد الذي يضع قدمه على يعني قدم أخيه. وبعض الشباب يعني يشق على نفسه، وأنا أتعجب كيف يستطيع أن يكيف قدمه بحيث يلصقها يعني بساق من هو بجانبه بطريقة يعني تكون شاغلة له يعني في صلاته، وإنما يتقي الله بحسب ما يستطيع. إذا كان الذي بجانبك يعني قدمه مستقبل بها القبلة وأصابعه يعني تجاه القبلة، فإن الأصل في القدم أنها متجهة القبلة، فإذا وقفت بجانبه هذه هي المحاذاة. وبعض الناس في قدمه انحراف، أو أنه جبل كما تلاحظون بعض الناس يعني كأن أطراف أصابعه يعني تلتصق بقدم يعني بجواره، وبعض الناس يعني ابتلي بهذا، وهذا هو الحنف وهو ميل في القدم. بعض الناس هذا طبعه ولا يستطيع أن يغير. ويعني إذا الإنسان سلم يعني من الأمراض وسلم من هذه الأمور، فإن الأصل إذا وقف أن تكون يعني هذه القدم يستقبل بها القبلة، لأن أفضل ما يكون في صلاة الرجل أن تكون جوارحه يعني وجهه ويعني أصابع القدم وأصابع اليدين إذا سجد وإذا كان في حال قيامه في القدمين أن تكون أن يستقبل بها القبلة. فإذا وقف من بجانبه استطاعوا أن يسدوا الفرج. أما الذي يحصل من بعض الناس ويعني المبالغة في وضع القدم على القدم، فإن هذا مؤذي يعني لبعض المسلمين، فعلى يعني طلاب العلم أن يلاحظوا هذا الأمر. وأذكر مرة أن أحد الوافدين من إحدى البلدان العربية يعني بعد أن انصرفت من الدرس فقال: يا شيخ أنا أريدك أن تنصح يعني هؤلاء الشباب. قال: نحن في بلادنا إذا أقيمت الصلاة دخلنا في قتال، كذا عبر، قال في قتال، قال يضعون أقدامهم على أقدامنا، قال نتقاتل في صلاتنا. وأنا ألاحظ يعني بعض الطلبة الذين ينتسبون لبعض هذه البلدان وهم جزاهم الله خير يعني ما يريدون إلا الخير وفيهم حرص، ولكنهم يعني لم يفقهوا السنة فحصل بسبب هذا أذية. وإلا ما عرف يعني في عصور الأمة أن الناس يتنازعون يعني في المحاذاة أو في يعني وضع القدم بجانب القدم، لكن لما يحصل الاعتداء يعني يحصل يعني غضب من بعض الناس. وأذكر أظن في العام الماضي أو الذي قبله يعني رجل صالح كان بجانبي يصلي فقام وغضب وتكلم بكلام شديد على شاب بجانبي، قال: لا تصلي بجانبي، آذيتني، قطعت خشوعي. فهذا يحصل من بعض الناس، فعلى طلاب العلم أن يراعوا هذا الأمر. ثم لو حصل رأيت من الذي بجانبك تأذي فأن تقصر يعني في السنة، لو قدرت أن هذا تقصير خير من أن ترتكب محرمة، لأن هذه سنة بحمد الله، وإذا اجتهدت فيها وقصر غيرك فهو المقصر، وإذا يعني قصرت أنت فيها على تقدير تقصيرك فهو خير من أذية مسلم وأن تقطع خشوعه وأن يغضب، ولربما فاته الخشوع في تلك الليلة بسبب غضبه وكلامه عليك بسبب هذا الفعل الذي أديت. فعلينا أن نكون يعني على فقه وأن نتراحم، وأيضا أن يقبل بعضنا نصيحة بعض، فإن بعض الناس يعني لا يقبل وتوجهه يعني لأمر ولا يقبل. وأنا أذكر رجل يعني ضخم يعني صلى بجانبي فوضع قدمه على قدمي، فبعد الصلاة قلت له: جزاك الله خير على السنة وبارك فيك، ولكنك يعني تجاوزت فقدمك على قدمي وأنت أمرت بالمحاذاة، فرفض وقال: لا هذا غير صحيح. ثم كأنه بعد أن حدثته عرفني من الصوت فقال: أنت فلان؟ قلت: نعم. فقام وقبل رأسي وقال: جزاك الله خير وما قلته حق، يعني لماذا لا تقبل يعني إلا ممن تعرف. فالمسلم إذا نصح لأحد إخوانه عليه أن يقبل منه، يعني الكلام هو الكلام ولكنه تغير يعني لأنه عرف عن فلان. فالمسلم عليه أن ينصح يعني لإخوانه، وإذا أيضا يعني نصح له أن يقبل، لأن السنة واضحة: ما أمرت بوضع القدم على القدم، ما أمرت بأذية المسلم، ما أمرت بأن تشق على نفسك وأن يكون شغلك الشاغل في صلاتك هو تحريك قدمك ملاحقا بها من بجانبك. وإنما المصافة تكون في بداية الصلاة، وإذا لاحظت فرجة يعني أثناء الصلاة لا بأس، أما الملاحقة بهذه الصورة يعني شيء عجيب، حتى أن الإنسان لا يكاد يقوم قدمه في مكان بعد أن يستتم قيامه تأخذ قدماه وضعهما وإذا بها بهذا سابقه على المكان ووضع قدمه بجانبه، يعني كأن هذا الذي يصلي ليس له شغل إلا هذه القدم، وهذا لا شك أنه خروج يعني عن السنة، وهذا كما قال العلماء ما من حسنة إلا وتعتريها سيئتان، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. نعم. بارك الله فيكم. يقول ما الذي يصير به الإنسان من الخوارج، يعني من الاعتقادات أو من الأفعال؟ عقيدة الخوارج هي الخروج على الإمام ومنازعة ولاة الأمور، وهذا الأمر هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ذو الخويصر الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل فإنك لم تعدل. أول الخوارج اعترض على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تغتر الآن بمن يطعن في الحكام ويقول لم يعدلوا، اعلم أن رأس هؤلاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل. إذن هذا دين يعني باطل، دين الخوارج وعقيدة باطلة، ما رضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رضوا عن يعني عثمان. من الذي قتل عثمان؟ الخوارج. من الذي قتل علي؟ الخوارج. من الذي يلعن الحكام الآن ويطعن فيهم ويقتل في البلد الحرام في مكة والمدينة ويسفك الدماء؟ الخوارج. فهذه عقيدة باطلة. أولهم اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، لا يخاطبه بالرسالة، يخاطبه باسمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدل فمن يعدل بعده؟ وفي بعض الروايات أنه قال له خبت أو خبت وخسرت إن لم أعدل، ثم قال إنه يخرج من ضيضي هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. فهذه عقيدة الخوارج، الطعن في الحكام، الاعتراض عليهم، ما سلم منهم يعني حاكم ولا رجل صالح، شأنهم وديدنهم الطعن يعني في الحكام. وأما الذي عليه أهل السنة لا يقولون أن الحكام معصومين، وإنما يقولون إذا علمنا خطأ ناصحنا ودعونا لهم بظهر الغيب وأرشدناهم، وإذا أديت النصيحة أديت الذي عليك. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن الفرق بين الاستعجال في الدعاء وبين الإلحاح في الدعاء. فرق كبير. الاستعجال في الدعاء كما تقدم هو أن يقدر في نفسه أن الله لم يستجب له، وإما أن يقول دعوت ولم يستجب لي، أو يترك الدعاء. وأما الإلحاح على عكسه تماما، الإلحاح هو غير الاستعجال، وإنما يلح ويدعو الله وهو موقن بالإجابة، يدعو الله عز وجل، يدعو الله سنين طويلة، حتى إن بعض الأنبياء يقص الله عز وجل علينا فاستجبنا له، قيل إن بعض الأنبياء لم يستجب له إلا بعد 40 سنة، قيل إن زكريا استجاب الله له بعد يعني 7 سنين، قيل إن يعقوب أن الله رد عليه يوسف بعد 40 سنة. يعني هؤلاء أنبياء الله، الآن نقرأ في الآية فاستجبنا له، فاستجاب الله له. أيوب يعني بقي سنين وهو مريض وهو ملقى في مكان يعني يشمئز الناس من رائحته ومن شدة مرضه، حتى إن امرأته جاءت وهي يائسة منه، ثم جاءت به بعد أن دعا الله وإذا برجل متغير، تغيرت هيئته وحاله فلم تعرف، قالت كان بهذا رجل يعني أشرف على الميت، أين هو؟ فسألها عمن تسأل، قالت عن أيوب، قال أنا. فهذا بعد أن استجاب الله عز وجل. نحن نتعجل اليوم، الإنسان يدعو شهر شهرين سنة سنتين، ادعو الله 40-50 سنة مدة حياتك إلى أن تلقى الله وأنت تدعو الله، فإما أن يستجيب الله عز وجل لك يعطيك ما طلبت، وإما أن يدخر لك من الخير بمثل ما طلبت، أو يصرف الله عز وجل عنك من الشر ما لا تعلم. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل عن حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر إلى آخر الحديث الوارد في فضل التبكير في يوم الجمعة، يذكر أنه سمع أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام غسل واغتسل أي اغتسل وتسبب في غسل أهله، فهل هذا المعنى المذكور للحديث صحيح؟ نعم، هذا ذكره بعض العلماء في معنى يعني الحديث في فضل الجمعة من غسل واغتسل ويعني وبكر ودنا من الإمام ولم يحدث، فقيل أنه غسل يعني من اغتسل اغتسل في نفسه، وغسل يعني تسبب في غسل أهله، وهذا كناية عن إتيان الأهل. قال بعض العلماء يكون هذا أدعى يعني لقطع شهوات النفس واستفراغ يعني الشهوة يعني فيما أباح الله عز وجل حتى يأتي للمسجد وهو متهيئ، ولأن يوم الجمعة لربما صادف خروج النساء وخروج يعني بعض من قد يفتن بالنظر إليها فيخرج المسلم إليها وقد ذهب يعني ما في نفسه. وقيل أنه غسل يعني غسل يعني بعض حاجاته أو ما يحتاج إليه، واغتسل يعني اغتسل في بدنه، فهناك خلاف بين العلماء في تفسير هذين اللفظين. نعم. هذا سائل يسأل عمن كان معتكفا ويريد حضور الدروس وبعض الدروس تكون في ناحية أخرى من المسجد فيحتاج أن يخرج من بعض الأبواب ويمر بالساحات ويدخل من باب آخر.